نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: المجاز بزيادة في قوله تعالى لشيخ يوسف المجاز في قوله تعالى اسأل القرية المجاز بنحن في الغابة ما حد من الإنسان والمجاز بالسعرة في قوله تعالى بدار يريد أن يغب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفعليات تعالى في شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسأل القرية والمجاز بالاستعارة في والمجاز بالاستعارة مثل الغائط يخرج من الإنسان والمجاز بالنقل مثل قوله تعالى جدار يريد أن ينقر. قال المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى وسأل القرية والمجاز بالاستعارة المجاز بالنقل في الغائط يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. المجاز بالنقل في الغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. والمجاز بالنقل في الغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. نعم. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القارية المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان المجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدار يريد أن ينقض. المجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القارية المجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان المجاز بالاستعارة في قوله تعالى جدار يريد أن ينقض.